يحلق قبل أن يرمي، كل ذلك جائز تقديم التأخير، ولكن السنة أن يكون الرمي ثم الحلق ثم الطواف، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكن لا يتحلى الإنسان إلا يفعل الجنين من ثلاثة، لأن هذا الحديث الذي معنا يفيد هذا، لأنه قال يحله قبل أن يطوف البيت لأنه قد مضى الجنين مما يكون فيه التحلل، والثالث الذي هو النحر هذا لا علاقة له بالتحلل. يمكن في آخر أيام تفيد، ويكون الإنسان فارغ من جميع أعمال الحج كلها، وليس لا طواف الوداع والباقي كله يأخره إلى آخر أيام تشريق النحر، لا وقت الامتحان التحلل بالرمي والحلق أو التقصير أو طواف وطواف الإفاضة، هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون بها التحلل، إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، فالإنسان يمكن أن يحل كل شيء يمكن يحله كل شيء حتى النساء وهو لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل. نعم. قال حدثنا أحمد بن وليد. أحمد بن وليد خير الخلق من سته. وشين بن نكير الواسطي ثقة خير الخلق من سته. المنصور يعني بن زمان. المنصور يعني بن زمان خير الخلق من سته. وكان منصور بن زمان ذكر في ترجمته انه يقول فيه لو قيل لمنصور بن زادان ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد عملا، لانه في جميع حياته مستعد للاعمال الصالحه، ولو قيل له الموت بالباب يعني خلاص يلاقوا روحك ما امكنه ان يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل، لانه دائما عباده ومنازل للتقوى. وقوله يعني بن زيان قاله التلهيل الذي هو هشيم قال منصور، ولم يأتي بإضافة ينسبه، لكن من دون هشيم الذي هو تلميذه هو الذي زاد كلمة يعني بن زيان، يعني هشيم بقوله منصور ابن زادان، فإن كلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائد، وفاعله مستتر يرجع إلى هشيم، وقائلها من دون هشيم، من دون هشيم إذا أتى بلفظ يعرف به الراوي أكثر مما قاله التلميذ لا يأتي به متصلا دون أن يأتي بكلمة لأنه يعني لو أتى به متصلا فقيل منصور بن زادان لا اعتبر هذا كلام هشيم، وهشيم ما قال منصور بن زادان قال منصور فقط، فمن دون هشيم لما أراد أن ينسبه ويميزه عن غيره قال يعني بن زادان دون هشيم اللي هو أحمد بن منيع أو الترمذي أو من دون الترمذي أو الترمذي أو من دون الترمذي هو الذي أتى بكلمة يعني من أجل التوضيح لهذا الرجل الذي ذكر اسمه ولم يذكر نسبته ولم يذكر نسبه. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن القاسم محمد بن أبي الصديق ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمته عمة القاسم رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الحديث إلى الأرض عن الصحابة وأحد المذكورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح عمل أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. يوم إن المسلم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو أسفر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني الذي يحل معه كل شيء للنساء هذا التحلل الأول. وإذا جاءت التحلل الثاني الذي يكون بالإتيان بالثلاثة التي هي الرمي والحلق والصلاة يكون وإذا كان بعده سعي وسعي كان بعده سعي هذا اللي يحل معه كل شيء حتى النساء. يمكن الإنسان يجامع وهو لم يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ها. قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إيه الشافعي الإمام الفقيه هذا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كذلك أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديث أخرجه أصحاب الستة. وإسحاق بن مخرج بن ربيعة الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم تطيب بعد هذه الأشياء التي مرت وهي الرمي والحلق والطواف والرمي والنحر والحلق فطيب يعني كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. ولا أدري عن صحة هذا إلى عمر وإن صح فلعله لم يبلغه يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل وجه من ألحق الطيب بالنساء لأنه من دواعي الجناح ومن أسباب التي هي من الأشياء التي تفضي إليه وتؤدي إليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهو قول أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى غنم. قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح. وقال على هذا عند أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ولا أبو عيسى هذه الترجمة فمتى يقطع الحاج التلبية التلبية وأرد في حديث الفضل بن عباس أنه يقطعها إذا رمى الجمرة جمرة العقبة يوم العيد. يعني من حين دخل في الإحرام الحاج من حين دخل في الإحرام إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد هذا كل ذلك موضع للتلبية. كل هذه المدة وكل هذه المسافة من حين الإحرام إلى أن يرمي الجمرة هذا محل للتلبية تلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رماها قطع التلبية. وبعض أهل العلم قال إنه يقطعها عند البدء إذا أراد أن يبدأ يقطعها. وبعضهم قال إنه يقطعها عند آخر حصاة. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة يعني حديث يعني فيه أنه عند آخر حصاة يرميها. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة ذكره. عن الفضل بن عباس. عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.